انا طبعا ذكرت هذا الكلام ورديت عليه. فشوف يا اخي العجب، يجيب كلامي يرد علي به وانا رددته، لكنه كتبه واغلب الناس يكتفي بالعناوين عن المظلم. هو لما يرجع الاسطوانات على اتباع هيقول اه فعلا والله عندك حق، شربنا معه الحج. انا ارد عليه مره اخرى ولربما في هذا المسجد من سمعني اتكلم، لكن بيوزعوا القصه دي في مناسبه المولد النبوي اللي هو السنه دي كان 1420. فكلما احدثوا البدعه ردتنا عليه يا رب اجيبوها 100 مره، هرد عليها 100 مره برضه ولو كررنا الكلام. اللي يرد على هذه الشبهه الصنعاء ويقتلعوها من جذورها حديث في الصحيحين ايضا ولابي بكر ايضا رضي الله عنه، وهو حديث عائشه رضي الله عنها قالت لما ثقل المرء برسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشه مروا ابا بكر فليصلي بالناس. وقالت عائشه يا رسول الله ان ابا بكر رجل اسيف لا يملك عينيه اذا قرا القران، واخشى اذا قال ما قالت لا يسمع الناس. فقال مروا ابا بكر فليصلي بالناس. مش عايز اتكرر الكلام عليه. فقالت حفصه قولي له إن أبا بكر رجل أسير فمر عمر فليصلي بالناس. لماذا فعلت عائشة ذلك؟ خشيت أن يتشاءم الناس بأبي بكر إذ قام مقام رسول الله. لو مات يتشاءموا بيه، لأن مفيش حد يسد مكانه ولا يقف مكانه. خشيت ذلك. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو الفراسة قال إن كنا صواحب يوسف، أي تقولون ما لا تبصرون. أنتوا جواكم حاجة بس تقولوا حاجة كده. صواحب يوسف النساء المرأة امرأة العزيز لما عملت مائدة للنسوة وأكرمته، هي عملت العزومة للنسوان عشان ايه؟ يأكلوا؟ لا، لتقيم العزم لنفسها. بصوكم بتتكلموا الكبير، لكن ده جماله يخطف القلوب. وليده في المية بزريبة النار، فتعالوا انا عزماكم. هل هي كانت عزماهم يعني؟ لا، هذا ما اظهرته، انما الذي ابطلته ايه؟ اقامة العذر لنفسها. مش كده قطعوا ايده ولخبطوا الدنيا. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. ده كويس ان انا لم اظهر لحد النهارده، كويس ان انا لسه واقع على حيلي لحد النهارده. انتوا غرفة واحدة قطعتوا ليه؟ أنا قاعدة معاه النهار. أدي صواحب يوسف ده اللي عملوه. فقال إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي للناس. صلى أبو بكر رضي الله عنه، وكانت دي صلاة الفجر كما في مغازي موسى بن عقبة. كانت صلاة الفجر وكان أبو بكر في الركعة الثانية. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في خلفه فحسبه المشيد، فعايز ينزل يصلي مع المسلمين. والله الصحابه دول ليس لهم نظير. انا والله كل ما يعني اتذكر بقى موت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه وفقدوه، انا قلبي بيميرق. هل مع النبي ليل نهار وهل هيموت وتدفنه في التراب؟ تصبح صدمة تاوش؟ هذا من أعظم البلاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيصدر أهل البلاء البلاءات العظيمة. قال من أصيب بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب. حس النبي صلى الله عليه وسلم أنه هديه لكن مش قادر يقوم مش قادر يمشي. فجعل ينادى بين رجلين العباس وعلي بن ابي طالب حاطط ايديه على كتفه وهم شايلينه ورجليه بالجرب. بنحبك يا نبي تطلبه، بنحبك يا نبي ظلمه،